بالنسبة لقولنا اسناد نظيف، نعم، ايش نعني باسناد نظيف؟ يعني نظيف من التضعيف. السلام عليكم. ما فشخ لك الجواب هذا. نعم. ما فشخ لك الجواب. شيخنا فشخ له، بس الصحيح انه يعني ليش ما دامه نظيف من الضعف او التضعيف هذا السند. نعم. فليش مثلا استخدمنا كلمة نظيف؟ في سبب. رغم انه في كلمات اخرى مثلا. طيب. في فرق بين الاستعمال هذا وبين من يقول في اسناد ما اسناده قوي. فرق؟ اجد فرق. نعم. شو الفرق؟ انت فاهم سؤالي؟ نعم شيخنا، في فرق بين لا هذا. لا راح اوضح لك اياه. نعم. ليش ما يقول اسناده صحيح؟ لانه قد تعني كلمة قوي تعطي يعني المعنى. يقول اسناده صحيح لانه قد تعني كلمة قوي تعطي يعني المعنى الذي لا يقبل يعني الشك او الجدل. ما اقنعتني. انا ما لي مثل حكايتك بهضم كلام الشيخ ولا ما اقتنعت فيه. تفضل. لا انا بقول لك ما اقنعتني. تفضل. طيب معنى سعد. طيب. ليش ما بيقول اسناده مثلا صحيح، بيقول اسناده جيد او بيقول اسناده صالح؟ وهذا كله مارغ عليك طبعا. الحمد لله. ليش؟ لانه قد يكون شيخنا هذا ظاهر السند، لكن قد يكون الحديث يعني سامحك ما اعطى المرتبة. سامحك الله. وده ما بيقول اسناده صحيح، هذا باطن اسناد. لا، قول اسناده جيد. يواش يواش. نعم. لما بيقول اسناده صحيح هو يعبر عن الباطن ولا عن الظاهر؟ عن الظاهر. اذا شو الفرق؟ قول انا على قول جيد، يعني قد يكون في شذوذ او علة، ولذلك هو فقط اعطى الحكم على الاسناد لكن ما اعطى الحكم على الحديث نفسه. سامحك الله. لما بيحكم المحدث على حديث ما بالصحة، ما يحتمل ان يكون هو شاذا؟ يحتمل سيخنا. ولما بيقول اسناده جيد ما بيحتمل ان يكون شاذا؟ يحتمل سيخنا. اذا ليش عم تفرق بينهما؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. بعد اذنك شيخنا، طب نبرد الطعام. تفضل. عليني يلا يا شباب. تفضل.